وبعد فهذه القصة التي بين أيدينا في هذه الليلة قصة رواها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، سنتحدث عنها ثم نتحدث عن بعض الأحكام المتعلقة بالمناسك المساجد لمناسبة هذه القصة، ولعل هذه الأحكام تفيدنا في مسألة الاعتكاف. روى البخاري رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: أسلمت امرأة سوداء لبعض العرب وكان لها حفش في المسجد. الحفش هو البيت الصغير الضيق. قالت: فكانت تأتينا فتحدث عندنا. قالت عائشة: فكانت تأتينا فتحدث عندنا، فإذا فرغت من حديثها قالت: ويوم الوشاح من تعاجيل ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. فلما أكثرت قالت لها عائشة: وما يوم الوشاح؟ قالت: خرجت جويرية لبعض أهلي وعليها وشاح من أدم فسقط منها فانحطت عليه الحدية وهي تحسبه لحما فأخذته فاتهموني به، أي بسرقة الوشاح، فعذبوني حتى بلغ من أمري أنهم طلبوا في قبلي، فبينما هم حولي وأنا في كربي إذ أقبلت الحدية حتى وازت برؤوسنا ثم ألقته فأخذوه، فقلت لهم: هذا الذي اتهمتموني به وأنا منه بريئة. وروى الحديث أيضا البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الصلاة عن عائشة أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فاعتقوها فكانت معهم. قالت: فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور. قالت: فوضعته أو وقع منها، فمرت به حديات وهو ملقى فحسبته لحما فخطفته. قالت: فالتمسوه فلم يجدوه. قالت: فاتهموني به. قالت: فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبولها. قالت: والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحديات فألقته فوقع بينهم، فقلت: هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة، وهو ذا هو. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة: فكان لها خباء في المسجد أو حفش. قالت: فكانت تأتيني فتحدث عندي، قالت: ألا تجلس عندي مجلسا؟ إلا قالت: ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. قالت عائشة: فقلت لها: ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا؟ قالت: فحدثتني بهذا الحديث. هذه القصة من القصص التي حدثت أيام الجاهلية لامرأة كانت وليدة، والوليدة هي المولودة، ثم أطلقت على الأمة وإن كانت كبيرة. هذه الوليدة لما كانت مع هؤلاء العرب واعتقوها خرجت يوما مع صبية لهؤلاء، والصبية كان عليها وشاح أحمر، والوشاح ينسج من جلد عريض ويرصع باللؤلؤ، تشده المرأة بين عاتقها وكشفها، نوع من الزينة. فلما خرجت هذه الصبية وعليها الوشاح الأحمر وضعته ودخلت إلى مغتسلها، وكانت عروسا، دخلت إلى مغتسلها ووضعت الوشاح جانبا، فجاءت الحدية، والحدية هي الحدأة، الطائر المعروف الذي أبيح قتله في الحل والحرم، ويقال لها الحدة أو الحدو الحدأة، وجاء في هذا الحديث تصديرها حدية حديات فحسبته لحما فخطفته. فجاء قوم هذه الصبية فظنوا هذه الوليدة هي التي أخذته فظلموها اتهموها به فتشوها فتشوا منها كل شيء، وصارت هذه المرأة في كرب عظيم وهي مظلومة. فأرسل الله الحدية مرة أخرى وهي في هذا الموقف العصيب، وكانت قد دعت الله تعالى، دعت الله في هذا الموقف العصيب كما جاء في الرواية، قالت فدعوت الله أن يبرئني. فجاءت الحدية وهم ينظرون حتى إذا وازت برؤوسهم ألقت الوشاح أمامهم، فقالت لقومها هذا الذي اتهمتموني به ها هو أمامكم الآن. ثم إن هذه المرأة أسلمت، جاءت إلى المدينة وأسلمت وسكنت في هذا البيت الصغير في المسجد، وكانت تتحدث عند عائشة وكثيرا ما تقول هذا البيت ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. يؤخذ من هذا الحديث استجابة دعوة المظلوم ولو كان كافرا، لأن المرأة ما أسلمت إلا بعد قدومها إلى المدينة. ويؤخذ من الحديث الخروج من البلد الذي يحصل للمرء فيه المحنة، ولعله يتحول إلى ما هو خير منه كما وقع لهذه المرأة. ومن يهاجر في الأرض يجد مراغما كثيرا وسعة، إرغاما لأنف الذين اضطهدوه وسعة له في الرزق، مراغما كثيرا وسعة. وكذلك في هذا الحديث الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وكذلك إباحة المبيت والقيلولة في المسجد لمن لا مكن له من المسلمين رجلا كان أو امرأة بشرط أمن الفتنة، وإباحة الاستغلال في المسجد بخيمة ونحوها. ومن هذا ومن هذه الفائدة ننطلق في ذكر بعض ما يتعلق بالمساجد من الآداب والأحكام الشرعية التي تعين على احترام بيوت الله تعالى وتوقيرها ومعرفة حقها الذي أهمله كثير من المسلمين. وقد خصص البخاري رحمه الله عدة أبواب من كتاب الصلاة في صحيحه للمساجد لآدابها وأحكامها. فمن العناوين التي عنونها رحمه الله تعالى وفقه البخاري في عناوينه، قال باب حك البزاف باليد من المسجد، وذكر فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه فقام فحكه بيده. هذه النخامة بقية البلغم أو البساط الموجود، لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم حكه بيده الشريفة وأزاله تطيبا للمسجد وطيب مكانه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن لا يبسط قبل وجهه في الصلاة، لأن الله تعالى قبل وجهه إذا صلى، وأخبر أن هذا من أسباب إعراض الرب. ثم قال رحمه الله باب حك المخاط بالحصى من المسجد، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها. وكل هذا يدل على عدم جواز البسط في المساجد لتقدير المساجد، وكذلك فإنه لا يجوز البسط تجاه القبلة في الصلاة. ثم إنه ينبغي إزالة القذر من المسجد وتنظيف المسجد. وكفارة البزاق في المسجد لما كان في المساجد من الرمل والحصى، قال النبي عليه الصلاة والسلام البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، وكفارتها دفنها. فإذا لا يجوز البسط في المسجد أصلا، لكن إذا حصل ذلك فما هو العلاج؟ دفنها لما كانت المساجد من الرمل والحصى، وإنما يبسط الإنسان في منديل أو شيء. وكذلك عنوان البخاري رحمه الله تعالى في هذا الموضع في هذه المواضع باب هل يقال مسجد بني فلان، وساق حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخير إلى مسجد بني زريق، ففيه جواز إضافة المساجد إلى بنيها أو المصلي فيها، المصلون فيها إذا كانوا من قوم معينين أو قبيلة معينة يقال مسجد بني فلان، أنه لا حرج في ذلك. وكذلك تضاف إلى من بناها إذا أمن من ذلك الرياء، لأن بعض الناس ربما يسمون المساجد بأسمائهم ويكون في ذلك رياء، لأن المسألة تعتمد على النية والمساجد لله تعالى، فلا يجوز أن يشرك مع الله سبحانه وتعالى أحد في بناء المساجد. ولعل الأولى أن لا يقال مسجد فلان الذي بناه ابتعادا عن الرياء، لكن إذا أمن الرياء كما إذا مات الشخص ولم يعد يخشى عليه بعد موته فقيل مسجد فلان فإنه لا بأس بذلك. ثم قال رحمه الله باب القسمة وتعليق القنو في المسجد، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمال من البحرين فقال انثروه في المسجد، وأن الصحابة كانوا يعلقون القنوان وهي العذوق التي فيها التمر في المسجد لأجل طعام أهل الصفة أو الناس الفقراء، فيجوز جمع الأموال في المساجد أو جمع الصدقات في المساجد أو جمع صدقة الفطر في المساجد وحراستها كما مر في حديث أبي هريرة، فجعلوا الأطعمة في المساكين، توزيع الأطعمة على المساكين في المساجد وجمع الأطعمة في المساجد لا حرج فيه بشرط أن لا يضايق المصلين ولا يخل بصفوف الصلاة. ثم قال رحمه الله باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب معه، وساق حديث أنس رضي الله عنه قال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس فقمت فقال لي أرسلك أبو طلحة؟ قلت نعم. قال فقال لطعام؟ قلت نعم. فقال لمن معه قوموا. الحديث. فيؤخذ منه جواز توجيه الدعوة للوليمة في المسجد، فلو أن إنسان قال لجماعة المسجد اطعموا عندنا أو هلموا إلى بيتنا أو دعاهم إلى الطعام وهم في المسجد فذلك جائز ولا حرج فيه. فهذه الأمور المباحة التي يقصد منها إكرام المسلمين والدعاء إلى الطعام فإنه لا بأس بها لو صارت في المسجد، وجهت الدعوة إلى الناس لحضور وليمة في المسجد أو وجهت الدعوة وهم في المسجد. ثم قال رحمه الله باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء، وساق حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ في قصة طويلة قال فتلاعن في المسجد وأنا شاهد، فيؤخذ منه جواز الحكم بين الرجل والمرأة في المسجد وجواز البث بين المرأة وزوجها في الطلاق أو اللعان في المسجد، وأن يحصل اللعان في المسجد. الملاعنة أن يأتي الرجل الذي قذف زوجته بالزنا والعياذ بالله فيشهد على نفسه 4 مرات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، والمرأة إذا أقرت رجمت، فإذا لم تقر تدفع عنها الحد بأن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كانت من الصادقين. وهذا يجوز أن يكون في المسجد، بل لتغليظ الأمر للوصول إلى الحقيقة يكون في المسجد حتى يكون في الحرم، حتى قالوا إذا كانوا في مكة يتلاعنا عند الحجر الأسود، وإذا كانوا في المدينة يتلاعنا عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كانوا في البلد بمحضر القاضي يتلاعن في مسجد البلد، لأجل أن يكون الجو مهيئ لبلوغ الصدق في هذه القضية الخطيرة. ويشبه هذا مسألة المباهلة، المباهلة كأن يتباهل إنسان مع آخر على مسألة كل يدعي الحق فيها، فيدعو كل واحد على نفسه إن كان كاذبا. ومنها مباهلة أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم، وقد حدثت لعلماء المسلمين عدة مواقف من المباهلات مع المبتدعة. وذكر ابن حجر رحمه الله أنه وجد بالتجربة أن صاحب الباطل إذا باهل ودعا على نفسه إن كان على الباطل أن يميته الله أو يأخذه الله، فإنه لا يمر عليه سنة إلا ويموت، لا يعيش أكثر من سنة. إذا كان الذي يباهل صاحب حق صاحب دين والآخر صاحب باطل ما يمر عليه سنة، ربما لا يمر عليه سنة إلا ويموت. وكذلك عنون البخاري رحمه الله تعالى بابا بعنوان التيمم في دخول المسجد، وعلق حديث ابن عمر كان يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. ولعله ليس هناك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بفعل ذلك، ولكن يؤخذ من عموم التيمم تقديم الرجل اليمنى في الأمور الحسنة واليد اليمنى في الأمور الحسنة، والرجل اليسرى واليد اليسرى في الأمور المستقذرة. فكما أنه يدخل الخلاء بشماله كذلك فإنه يدخل المسجد بيمينه. ثم ساق رحمه الله تعالى بابا هل تنبش قبور المشركين الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبني مسجده كان في ذلك المكان قبور للمشركين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت. قبور المشركين لا حرمة لها، ولذلك إذا صار المكان المسجد أو أرض المسجد ولد في ناحية منها مثلا قبور الكفار أو من أيام الجاهلية فإنها تنبش وتخرج العظام، وبعد ذلك يبنى المسجد ولا حرج. وليس في هذه الحالة بناء المسجد فيه محذور شرعي كالبناء على القبور، لأن ليس المقصود هنا تعظيمها لأنها نبشت، أما بناء المساجد على قبور الأولياء والصالحين والأنبياء فإنه ملعون من فعل ذلك. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فأي مسجد يبنى على قبر نبي أو ولي أو رجل فإنه باطل ويهدم ولا تجوز الصلاة فيه. إذا كان المسجد أولا ثم دفن فيه ميت نبشنا القبر وأخرجناه إلى المقبرة. إذا كان القبر أولا ثم بني عليه المسجد هدمنا المسجد. إذا كان القبر أولا ثم بني المسجد هدمنا المسجد لأنه بني على باطل، وكل ما بني على باطل فهو باطل. وإذا كان المسجد في القبلة فلا يجوز الصلاة إليه مطلقا، ويجب أن يخرج القبر خارج المسجد. إذا كان القبر في القبلة لا يجوز الصلاة إليه مطلقا، ويجب أن يخرج القبر خارج المسجد ويجعل بينه وبين المسجد جدار أو شارع، يصور القبر ويجعل بينه وبين المسجد جدار أو طريق ليعزل عن المسجد تماما، لأن بناء المساجد على القبور حرام للشرك من مظاهر الشرك والوثنية، وهذا عمل اليهود والنصارى مع أنه منتشر في كثير من بلدان العالم الإسلامي. كما هو معروف في قبر زينب والحسين والعيدروس وغيرها من الأماكن التي فيها مساجد مبنية فوق القبور، فنقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد. وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خارج قبر النبي صلى الله عليه وسلم خارج مسجده خارج المسجد، ولما جاء الوليد بن عبد الملك أدخله في المسجد فهو من فعل الوليد وليس من فعل الصحابة ولا رضيه السلف، بل أنكروا ذلك ولكنهم لم يستطيعوا تغييره. لما جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله جعل على القبر مثلث مبني بحيث لا يمكن استقبال القبر والقبلة معا ولا يمكن الوصول إلى القبر، وهو مفتوح من الأعلى كما سبق أن ذكرنا. ثم ذكر البخاري رحمه الله تعالى بابا آخر بعنوان نوم المرأة في المسجد، وقلنا هذا إذا أمنت الفتنة، كأن جعل مكان خاص للنساء أو خيمة خاصة للنساء، واحتج فيه بحديث المرأة التي سبق أن ذكرنا قصتها في أول هذا الدرس. ثم قال رحمه الله باب نوم الرجال في المسجد، وأتى بحديث ابن عمر أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان بين علي وفاطمة شيء خرج علي من المسجد واضطجع فيه ورقد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح صهره يداعبه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب. وكان علي رضي الله عنه يحب هذه الكنية جدا، وذلك لأنه كان لما اضطجع قد أصابه تراب، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول قم أبا تراب قم أبا تراب. يؤخذ منه جواز النوم في المسجد إذا أمن انكشاف العورة ولم يكن هناك فتنة ولا مفسدة، فإن النوم في المسجد ليس حراما ولا خطيئا. والمعتكف يحتاج إلى النوم في المسجد بطبيعة الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد 10 أيام، اعتكف 10 الأواخر في المسجد، وهذا يحتاج إلى نوم ولا شك. وأهل الصفة أين كانوا ينامون؟ أهل الصفة في المسجد، لكن لا يتحول المسجد إلى فندق يقدر بحجة النوم فيه، قال رحمه الله تعالى بعد ذلك باب الصلاة إذا قدم من سفر، وباب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم كانت عادته إذا رجع من السفر أولا بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين. النووي رحمه الله قال هذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر، ليس تحية المسجد، صلاة خاصة للقدوم من السفر، أن الإنسان من السنة إذا جاء من السفر يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين. أما تحية المسجد فإنه إذا دخل أي مسجد يصلي ركعتين، سواء قدم من سفر أو ما قدم من سفر. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، وجمهور العلماء على استحبابها. وهذا خاص المساجد، بمعنى أن مصليات الشركات والدوائر الحكومية ليست مساجد، اللي ما كانت النية فيها مسجد موقوف لا يغير ولا يبدل إلى قيام الساعة، فإن تحية المسجد خاصة للمسجد وليست للمصليات. ثم قال رحمه الله باب الحدث في المسجد، وساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ما معنى ما لم يحدث؟ بعض العلماء فسروها بالمعصية أو البدعة، وبعضهم قال الحدث هو الريح. والصواب أن خروج الريح من الإنسان في المسجد ليس محرما، بمعنى أنه يأذن وأنها معصية وبدعة، ولكن ينبغي له أن يخرج من المسجد لئلا يؤذي المسلمين والملائكة، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وأن الإنسان يؤجر على جلوسه في المسجد طيلة جلوسه إلا إذا أحدث، فعند ذلك ينقطع أجره، ولا تدعو له الملائكة إذا أحدث. ولذلك إذا خرج منه شيء يذهب يتوضأ ويرجع، يذهب ويتوضأ ويرجع، لو كان معتكفا توضأ ورجع إذا أحدث، أو نام مثلا يقوم يتوضأ ويرجع. أما المعصية في المسجد والبدعة فيه فهي من المصائب العظيمة. ثم قال رحمه الله باب بنيان المسجد، وأمر عمر ببناء المسجد وقال أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وقال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. فأما بنيان المساجد فهو من علامات الإيمان، وهو أمر مأمور به شرعا بناء بيوت الله تعالى للعبادة فيها، ولكن المحذور هو التباهي بها والمفاخرة، كما قال أنس رضي الله عنه يأتي على الناس يأتي عن أنس قال سمعت يقول يأتي على أمتي زمان يتباهون بالمساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وفي رواية أبي داود والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس المساجد. يشيدون مساجد كبيرة، مساجد عظيمة ضخمة، سقوف مرتفعة فيها زينات ونقوش، ولكن من الذي يصلي فيها؟ قلة من الناس. يأتي على أمتي زمان يتباهون بالمساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا. المسجد الضخم ما في نصف قط. وعمارة المساجد طاعة وقربة إلى الله، ومن بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. لكن زخرفة المسجد سواء ما وضع فيه من الأشياء المذهبة أو المفضضة أو الألوان أو النقوش، الزخارف، المحفورات، الكتابات، كل ذلك من الأمور المنهي عنها، وهذا من تشبه اليهود والنصارى. اليهود والنصارى في كنائسهم ومعابدهم هكذا يفعلون، ولذلك ينبغي أن تكون المساجد نظيفة، نعم، مبنية، نعم، لكن مسقوفة، نعم، يحمي الناس من المطر، نعم، مثل الآن التكييف مهم، الإنارة مهمة للقراءة، لكن أن تجعل مزخرفة ملونة مكتوب فيها كتابات في الجدران خطوط، فهذا كله لا يجوز، لأنه أول شيء إتلاف للإضاعة للمال في غير طاعة وقربة، بل في شيء من البدع إضاعة مال، ثم إشغال المصلين بالزخارف والنقوش. وعنوان رحمه الله كذلك بابا بعنوان التعاون في بناء المسجد، وساق حديث ابن عباس أنه قال لعكرمة ولابنه علي انطلق إلى أبي سعيد فاسمع من حديثه، فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه، فأخذ رداءه فاحتمى ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى على ذكر بناء المسجد، فقال كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول ويح عمار تقتله فئة الباغية، يدعوه إلى الجنة ويدعونه إلى النار. التعاون في بناء المساجد سواء ماديا كأن يجتمع مجموعة من الناس كل واحد يتبرع بشيء، أو يتعاونون في نفس البناء بمعنى كل واحد يتولى شيئا من الأشياء في البناء، فهذا من التعاون على البر والتقوى، وهذا الذي حدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الذي حدث تعاون الصحابة في بناء المسجد، نقلوا الحجارة معا. وقال البخاري رحمه الله باب الاستعانة بالنجار، النجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى امرأة أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن، يعني المنبر، فاستعان بنجار المرأة لأجل أن تعمل أعواد المنبر ليجلس عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء في حديث طلق بن علي قال بنيت المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول قربوا اليمامية من الطين فإنه أحسنكم له مسا وأشدكم له سبكا، رواه أحمد. وفي لفظ له فأخذت المسحات فخلطت الطين فكأنه أعجبه فقال دعوا الحنفية والطين فإنه أضبطكم للطين، يعني أنه في الصنعة متقن، في الطين في البناء متقن، ولذلك قال أنت عليك الخلط، الخلط عليك، أنت ماهر فيه. وفي رواية قلت يا رسول الله أأنفل كما ينفلون؟ فقال لا، ولكن أخلط لهم الطين فأنت أعلم به، أخلط لهم الطين فأنت أعلم به. ومن بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، ومهما كان صغيرا، ولو واحد شارك في بناء مسجد بشيء يسير، الموضع الذي بني بماله من المسجد يؤجر عليه في الجنة أيضا. ثم ساق رحمه الله باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل معه نبل فقال أمسك بنصالها، وفي رواية فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما، يعني لا يجرح. هذا كان نصال الاستهام التي معه مكشوفة الحد، فأمره أن يأخذ عليها حتى لا يجرح مسلم وهو مار في المسجد. وتحت عنوان باب الشعر في المسجد، فإن البخاري رحمه الله قد أتى بحديث حسان: يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس، بروح القدس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم له. إذن الأشعار التي يجوز أن تقال في المسجد الأشعار المشتملة على الحق، الأشعار التي في نصرة الدين، أما أشعار الجاهلية، أشعار السوء، أشعار الفحش، فلا يجوز أن تقال في المساجد. ثم ساق البخاري رحمه الله حديث الحرام العائشة ولعبهم بالحبشة ولعبهم بالحرام، ونظر عائشة إليهم تحت عنوان باب أصحاب الحرام في المسجد. والحبشة لما لعبوا بالحرام لم يكن لعب لهو، ولكنه كان لأجل التدرب على القتال، فالحراب كان لعبهم لأجل التمرن، وهو من تدريب الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد للعدو. ومن أحكام المسجد أنه لا يجوز البيع والشراء فيه، ومن رأيتموه يبيع فيه أو يشتري فقولوا لا أربح الله تجارتك، ولا يجوز أن تنشد فيه الضال ويسأل عن الشخص، يسأل عن أشياء، من وجد ساعتي، من وجد محفظتي، من وجد بطاقتي، فقدت كذا، ويجهر بهذا أو تعلق إعلانات داخل المسجد، فلا يجوز نشدان الضالة في المسجد. هذا ومن السنة في كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان، كما جاء عن أبي هريرة أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كانت تقم المسجد فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات، قال أفلا كنتم آذنتموني به؟ دلوني على قبره أو قال قبرها، فأتى قبره فصلى عليه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام اهتم بهذا الرجل أو الأمة السوداء، ولام الصحابة لماذا لم يخبروه، وأتى إلى القبر وصلى عليه تكريما له، هذا المحتسب في تنظيف المسجد. كذلك من رأى شيئا في المسجد التقطه، عيدان، خرق، قذى، أذى، كان في المسجد، كل هذا يؤجر عليه الإنسان المسلم. واتخاذ الخادم للمسجد أيضا يؤخذ من نفس الحديث، وإذا كان متبرعا فهذا له أجر عظيم. ويجوز ربط الأسير الكافر في المسجد، كما ربط النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة يسمع القرآن، يسمع الصلوات، يرى الصلوات لعله يتأثر. ويجوز دخول الكفار إلى المسجد لأجل المصلحة، طبعا غير المسجد الحرام، يجوز دخول الكفار إلى المسجد للمصلحة، ينظرون إلى المصلين ويشاهدون، إذا كانوا لا يؤذون، لا ينجسون، لا يوسخون، لا يدخلون بمناظر سيئة، ملابس قصيرة أو نساء متبرجات أو كاميرات التصوير، إذا كان يدخل يجلس يرى ينظر، قال أنا أريد أن أرى مساجدكم، أرى كيف تصلون، لا بأس نقول تعال، يأتي نظيفا يدخل يجلس وراء مثلا يشاهد الناس كيف يصلون. كذلك استعمالهم لبناء المساجد إذا ما وجد مسلمون فإنه يجوز، وإذا وجد المسلمون يقدم المسلم يقدم المسلمون للبناء، لأننا لا نأمن على الكفار، لا نأمن منهم. وكذلك بنى النبي صلى الله عليه وسلم أو جعل خيمة للمرضى في المسجد، كما أنه جعل فيها سعد بن معاذ فيها، فتمريض المريض في المسجد وجعله في خيمة أيضا جائز. ورفع الأصوات في المساجد مما ينهى عنه. وعمر رضي الله عنه لما سمع صوت رجلين ارتفع قال اذهب فأتني بهذين، فجئته بهما، قال من أنتما؟ أو قال من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف، قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، يعني ضربا، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسجد عموما لا يرفع فيه الصوت لأجل الحفاظ على العبادة فيه وتهيئته، ويكون مكان هادئ ليس مكان ضوضاء مكان صخر. بعض الناس يرفعون الأصوات فيه، يتشاجرون فيه، يتشاجرون نقاشات مرتفعة صياح في المساجد. هذا بيت الله، وإذا كان المسجد النبوي من باب أولى عدم جواز رفع الصوت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من سوء الأدب، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ويجوز الاستلقاء في المسجد ومد الرجل إذا أمن انكشاف العورة. وتشبيك الأصابع في المسجد ينهى عنه في الذهاب إلى المسجد وإلى انتظار وفي انتظار الصلاة. ثم إذا أراد أن يمثل مثلا فشبك بين أصابعه لمصلحة أو لحاجة فلا بأس بذلك. وهذه المساجد بيوت الله تعالى، إذا عرف الإنسان أحكامها وأدابها أجر عليه أجر أجرا عظيما، لأنه يعطي المسجد حقه. فأما إذا عاش في جهل وعمل في جهل فإنه ربما اعتدى على حرمات المساجد من حيث يدري ولا يدري. نكتفي بهذا القدر من الأحكام، والله تعالى أعلم. يقول السؤال: لو صلى رجل التراويح في مسجد ثم صلى فيها في مسجد آخر لا بأس بذلك، لكن الصلاة مع الإمام مع إمام المسجد نفسه حتى ينصرف يكتب له قيام ليلة يصلي جميع الصلاة. ولو كان المسجد له أكثر من إمام يصلي الصلاة مع جميعهم. بعض الناس يتقدمون على الإمام من الخارج، هذا لا يجوز إلا إذا ازدحموا جدا وصار للضرورة. إخراج زكاة الفطر قبل العيد يوم أو يومين جائز، أما قبل ذلك فلا. لوحظ في الفترة الأخيرة كثرت أصوات أجهزة النداء الآلي من هاتف الجوال في المساجد، هذا طبيعة حال من عدم الأدب مع المساجد. يجب على الإنسان إذا أراد يدخل المسجد يغلق الجرس، يعني هل سيكلم بالهاتف في المسجد؟ يعني إذا ما هي الفائدة؟ يغلق الجرس. الريح في المسجد إذا خرجت كما تقدم فيخرج يتوضأ، وكثيرا ما يخرج تخرج ريح من غير التحكم من الشخص. طواف الوداع في العمرة قول الجمهور وعلى الراجح أنه مستحب وليس بواجب. يمكن أن يخرج يتصل بأهله المعتكف للاطمئنان عليهم إذا استعاد الحاجة إلى ذلك. نعم، خروج المعتكف للاغتسال وتغيير الملابس، نعم، لأنه إذا احتلم مثلا أو يوم الجمعة أصابه عرق أو شيء يخرج يغتسل ويرجع. الأكل إذا لم يتيسر أن يحضر معه طعاما يخرج يأكل ويرجع بقدر الحاجة، خروجه بقدر الحاجة. اتيان الزوجة في المنزل يبطل الاعتكاف، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. اتصالات تتعلق بالعمل لا، لأنه ليس لها علاقة بالمسجد بالعبادة، ولذلك إن الإنسان يحاول أن يقطع كل الأشغال في فترة الاعتكاف. أما الأشياء الطارئة والضرورية التي لا بد منها دعت الحاجة الشرعية إليها فإنه يخرج من أجلها. رفع المأمومين أيديهم عند دعاء الإمام في القنوت نعم، في خطبة الجمعة لا، إلا في الاستسقاء. مسح الوجه بعد الدعاء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا دخلت المسجد الحرام تصلي ركعتين المسجد نعم، وطاء الطواف تحية يغني عن تحية المسجد. من صام شيئا من رمضان ثم وضعت عليه زكاة فطر؟ الجواب نعم. لبس المرأة البنطلون قد ظهر، قد أفتى بعض أهل العلم المعاصرين بحرمة ذلك، خصوصا وأن أكثر البنطلونات ضيقة من بين ما بين السرة والركبة، وليست فاضة ولا واسعة، وأن في بعض التشبه واضح بالرجال، ولذلك يسد هذا الباب تماما. أما أن المرأة تلبس لزوجها تلبس ما شاءت ما دامت ليست متشدها، تلبس ضيق، تلبس قصير، تلبس شورت، ما دام لزوجها فإنها لا بأس أن تفعل أي شيء من ذلك. وسائل الحديثة يتم فيها انتقال القيمة من الحساب إلى الحساب فورا في مجلس العقد، إذا يجوز شراء الذهب بها إذا كان ذلك حقا. هذا عن موضوع دلالة عشان أفعال خير، يمكن أن يأتي بعد ذلك ويبين لهم إن شاء الله. امرأة خرج منها دم بسيط لمدة 3 أيام، إذا كان في وقت الحيض فهو حيض، أي دم في وقت الحيض فهو حيض، إذا كان خارج وقت الحيض لا الكمية مثل ولا الرائحة ولا الأوجاع المصاحبة ولا الوقت ولا اللون فإنه ليس بحيض. مصلى العيد له تحية مسجد؟ لا، إلا إذا كان مسجدا، إذا صلوا العيد في المساجد. أما إذا صلوا في المصليات الخارجية في الصحراء فهذا ليس له تحية مسجد على الراجح. اتيان مسجد قباء يوم السبت وصلاة ركعتين يعادل أجر عمرة. نعم. مصير أولاد الكفار اختلف العلماء فيهم، قال بعضهم هم في النار، قال بعضهم هم في الجنة، قال بعضهم خدم أهل الجنة، قال بعضهم يمتحنون يوم القيامة، يمتحنون مثل مع المجانين وغيرهم يمتحنون. فإذا ثبت حديث أو أطفال المشركين خدم أهل الجنة وجب المصير إليه، وإلا نقول أنهم أن أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. هل الخمر منافع؟ الجواب نعم، فيها منافع، ربما أكثرت حرارة البلدان الباردة وفي تجارتها منافع مادية، لكن إثمهما أكبر من نفعهما، فهي حرام حرام حرام. أسهم الشركات إذا اتخذها للتجارة يبيع ويشتري فيها، إذا ارتفع سعرها فالزكاة على الأصل وعلى الأرباح. إذا كان قد اتخذها ليتعيش من ربحها فقط وليس ليتاجر بأصلها فالزكاة على الربح إذا حال عليه الحول.